إن ذلكم كان يؤذي النبي ليستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني معناها إذا انتهيتم من الطعام فخذوا لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبي ليستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومثل ذلك أيضا إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت ارجع ما فيه في جلوس الآن فلا حرج عليه، كما قال تعالى وإن قيل ارجعوا فارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أزكى. بعض الناس إذا رديتم عند الباب يشرع يغضب، والله يقول ذلكم أزكى أحسن أن ترجعوا يعطيكم الله ذكاء يزكيكم عز وجل. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يعين عز وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم. كلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات. فهلما فأكثر قوي إيمانك، أكثر من طلب العلم، أكثر من بث العلم ما استطعت، فإن الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.